بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الثانية، وهذا هو الدرس التاسع من دروس العقيدة من كتاب حصول المنة بشرح أصول السنة. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على جملة مما يجب علينا نحو ولاة الأمور. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى متحدثا عما يجب علينا نحو ولاة الأمور ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. أي يجوز لنا أن ندفع الزكوات إلى ولاة الأمور سواء كانوا بارين أو فاجرين، فإذا دفعناها إليهم أجزأت عنا. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين وتدين بأنها تامة، لا يكن في صدرك من ذلك شيء. معنى قوله وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، أي أن أهل السنة يرون وجوب صلاة الجمعة خلف الإمام برا كان أو فاجرا، ومن صلى وراءه ثم أعادها فهو مبتدع لمخالفته الآثار الواردة في ذلك. ومعنى قوله ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، أي من صلى الجمعة وراء الإمام ثم أعادها فليس له من فضل ثواب الجمعة شيء لأنه خالف جماعة المسلمين. ومعنى قوله فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين وتدين بأنها تامة، أي تعتقد أنها تامة وليست ناقصة. ومعنى قوله لا يكن في صدرك من ذلك شيء، أي من كونها تامة وصحيحة، فمن شك في ذلك فليس له من فضل ثواب الجمعة شيء. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو الغلبة، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، أي كما يموت أهل الجاهلية من الضلال. هنا ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى ثلاثة آثار للخروج على الحكام: الأول شق عصا المسلمين، الثاني مخالفة السنة، الثالث الخارج يموت ميتة جاهلية. وذلك كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم:

أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. ومعنى قوله وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، أي ليس لأحد أن يطلب اللصوص والخوارج أو يتبع آثارهم إذا هربوا إلا الإمام أو نائبه، وإنما على من تعرضوا له المدافعة في مقامه فقط، فلا يتبع لهم فار ويحرم قتل مدبرهم. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال شهدت صفين فكانوا لا يجيزون على جريح ولا يقتلون موليا ولا يسلبون قتيلا. ومعنى قوله وينوي بجهده ألا يقتل أحدا فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، أي ينوي عند الدفاع عن نفسه وماله ألا يقتل أحدا، فإن مات على يديه فيكون الله سبحانه وتعالى أبعده بالموت، ولا يجوز قتله إن أمكن دفعه بالأخف، لأن المقصود كفهم ودفع شرهم لا قتلهم. ومعنى قوله وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث، أي إن قتل المدافع عن نفسه وماله فهو شهيد، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. ومعنى قوله وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، أي كل الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقتال اللصوص والخوارج ولم تأمر بقتلهم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم. ومعنى قوله ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا، أي يحرم الإسراع في قتلهم إن صرعوا ويحرم قتل جريحهم، وذلك لحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال شهدت صفين فكانوا لا يجيزون على جريح ولا يقتلون موليا ولا يسلبون قتيلا. ومعنى قوله وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه، أي لا يجوز له أن يقتل الصائل أو الخارجي، ولا يجوز له أن يقيم عليه الحد إن أخذه أسيرا، إنما يجب عليه أن يرفع أمره لولاة الأمور ليحكموا فيه، لأن هذا من اختصاصات الإمام. أسئلة الدرس: السؤال الأول أذكر دليلين على حرمة الخروج على ولاة الأمور. السؤال الثاني ما هي الآثار المترتبة على الخروج على الحكام؟ هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.